والأساس. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مؤلف رحمه الله تعالى البربهاري ذكر أن الأساس التي تبنى عليه الجماعة، وقصد بالجماعة الجماعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بها لما قال: تلزموا جماعة المسلمين وإمامهم. وفي كل خطبة يقول الخطيب: فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. ما المقصود بهذه الجماعة؟ الإمام البربهاري يؤسس أن المقصود بهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة قاعدة للأمة إلى قيام الساعة في معرفة الحق من الباطل، وفي معرفة السنة من البدعة. فإذا أردنا أن نحكم على أحد بموافقة سنة أو مخالفتها، فلا بد أن ننظر ماذا كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ورحمهم الله أجمعين قاعدة عندنا: الأصل الترضي عن الصحابة وليس الترحم عليهم. كأنه المقدمة هو الترضي، وسار الناس جيلا وراء جيل، كما قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولما ذكر الله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ذكر فيها: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. وعمر بن الخطاب لما ذكر الوصاية في من بعده قال: في من مات عنهم رسول الله وهو عنهم راض. ولا مانع من الترحم عليهم، ليس معنى أن لو ترحم ظل أو جاء ببدعة، لا، ولكن قد ورد في القرآن: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فجاء النص بالاستغفار لهم، وكان ذلك من باب الثناء عليهم. في قول المؤلف: ورحمهم الله أجمعين، كأنها قاعدة أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حقهم الترضي، حقهم الاستغفار لهم أجمعين، ليس لصحابي دون صحابي. بل إن الله أثنى: والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. طيب، هذا الصحابي قد يكون وقع في الزنا، قد يكون سرق، قد يكون شرب الخمر، قد يكون وقع في معصية، ومع ذلك نقول: نحن نترحم عليه ونترضى عنه ونستغفر له. ولسنا كطوائف البدع التي فرقت بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن من نجد أن الرافضة أخذوا آل البيت وحدهم فقدسوهم وألهوهم وعظموهم، ثم بقية الصحابة كفروهم وضللوهم وبدعوهم. وجاءت طائفة مقابلة لهؤلاء وهم النواصب، فجاءوا لآل البيت فضللوهم، وجاءوا لبني أمية فعظموهم، وجاءت الخوارج فضللت من لا يكون على منهاجها. أما أهل السنة فإنهم يترضون عن الصحابة أجمعين، لا يفرقون بين بعضهم عن بعض. ثم ذكر أن الجماعة كذلك هم أهل السنة والجماعة. وقد ذكرنا سابقا أن أهل السنة يطلق عليهم ألقاب متعددة، وألقابهم كلها شرعية. يطلق عليهم بأنهم الجماعة، وبأنهم أهل السنة، وبأنهم أهل السنة والجماعة، وبأنهم أهل الأثر، وبأنهم الطائفة المنصورة، وبأنهم الفرقة الناجية، ويطلق عليهم بأنهم هم أهل الحديث. كل هذه الألقاب صحيحة، تطلق على أهل الحق الذين اتبعوا ما جاء به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال: فمن لم يأخذ عنهم. نفهم منه من لم يأخذ عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وفهمنا منه أن منهج الصحابة في الجملة يعتبر جزء من أصول التي نأخذ منها مسائل الاعتقاد. ما المقصود بهذا الكلام؟ أهل السنة رحمهم الله تعالى وثبتنا وإياكم وإياهم على منهاجهم، يتميزون بخصائص على سائر الطوائف كلها. قد ذكرنا أن أهل السنة من مصادرهم الكتاب، ومن مصادرهم في تلقي مسائل الاعتقاد القرآن والكتاب، والثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مصادرهم كذلك ثالثا الإجماع. قد نص على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية. ومن كذلك من أصولهم الأخذ بفهم الصحابة للكتاب والسنة، ولهذا قال فمن لم يأخذ عنهم. طيب ما الذي نأخذ عنهم؟ نأخذ عنهم الكتاب، ولأن القرآن نحن لا نأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ونأخذ عنهم السنة، فإنهم هم الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقعت عليهم الأحداث والوقائع، وكان النبي يبين لهم الحق على ضوء ما جاءه من الوحي. ونأخذ عنهم ثالثا الأخذ بفهمهم للكتاب والسنة. والثالث أيها الأحبة هو الذي يميزنا عن طوائف الضلال والبدع، سواء كانت تلك الطوائف التي ظلت متقدمة أو متأخرة. الآن يوجد في زمننا من يقول لماذا أنتم تتقوقعون على ما كان عليه الرسول الصحابة، وإذا قلنا لهم يجب أن نأخذ بفهم الصحابة قالوا أنتم ظلاميون. طيب وأنتم ما هم؟ قالوا نحن تنويريون. فلا بد من دراسة الكتاب والسنة دراسة معاصرة. طيب والنتيجة؟ لا حاجة إلى أن نأخذ بفهم السلف ولا بفهم الصحابة ولا حتى بتطبيق الصحابة للدين ولا بفهم العقيدة كما فهموها رضي الله عنهم وأرضاهم. ونسي هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من قبل من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، جعل الصحابة مصدرا لنا عظيما ضخما في فهم نصوص الوحي. لكن الصحابة لا نأخذ منهم أصول الإيمان، لأن أصول الإيمان جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نأخذ منهم رضي الله عنهم وأرضاهم الفهم الصحيح لهذه النصوص، نصوص الكتاب والسنة. ولهذا قال فمن لم يأخذ عنهم، من لم يأخذ عنهم في عقيدته، من لم يأخذ عنه في عبادته، من لم يأخذ عنهم في دعوته، من لم يأخذ عنهم في أخلاقهم، في سلوكهم، في منهجهم، في كل جوانبهم، لا شك فقد ضل وابتدع. ولهذا حكم عليهم بأمرين: الضلال والابتداع. طيب والنتيجة؟ كل ما لم يكن عليه الصحابة فإنه بدعة، وكل من أخذ عن غير الصحابة فإنه ضال. ولهذا ذكر العلماء في أصول الفقه وفي كذلك مصطلح الحديث وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا اختلفوا في مسألة على عدة من الأقوال لم يجز لأحد أن يأتي بقول جديد، لأنه لو جاء بقول جديد كأنه يقول ما جاء به الصحابة لا نعمل به ولا نأخذ، أو أن الصحابة لم يصيبوا الحق وأنا الذي أصبت الحق فهو اتهام للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب ما الواجب علينا؟ أن نبحث عما كان عليه الصحابة فنلزمه. ولهذا أبو حنيفة رحمه الله كان يقول إذا جاء الأمر من الله فعلى العين والرأس، يعني إذا استدللت بنص فما أستطيع أن أرد ولا أقول شيئا، بل أقول سمعنا وأطعنا. وإذا جاء الأمر عن نبينا صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فعلى العين والرأس، لكن إذا جاء عن سفيان وعن غيره فنحن رجال وهم رجال، لأنهم أقران، فلا يمكن أن يقول أترك رأيي لشخص قرين لي في العلم والفهم والإدراك والسن وغيره. لكن إذا جاء عن الصحابة فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الفهم لا يكون أحد مثلهم أبدا. ومن هنا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قاعدة عظيمة، وهي أن الصحابة لم يقع بينهم اختلاف في مسائل الاعتقاد أبدا، ولا في مسائل الأسماء والصفات، ما وجد بين الصحابة خلاف إطلاقا بينهم، مما يدل على أن أصول الاعتقاد مما أجمعت الصحابة عليه، ولا مجال لأحد أن يأتي بخلاف ثم يقول الخلاف جائز. ولهذا إذا جئت نسأل أنفسنا، أبو بكر وعمر من الأشاعرة، من الجهمية، من الخوارج، من المعتزلة، من الماتريدية، من غيرهم؟ تقول لا، هذه الفرق حدثت بعد الصحابة. طيب كأننا نقول لا حاجة إليهم بعد الصحابة. والنبي يقول من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فنأخذ بفهم ما جاء فيه دل عليه الكتاب والسنة دون أن نأخذ بفهم أحد كائنا من كان. وهذا يعتبر أصل أصيل لا بد أن نأخذ به حتى يكون قاعدة عندنا في أصول عقيدتنا نحن. هذا الأصل يعطي طمأنينة كبيرة جدا لأهل السنة، بل يعطي عزة وقوة. فإن أنا إذا أخذت بفهم الصحابة لا أحتاج إلى فهم أحد كائنا من كان، وإذا أخذت بقول الصحابة وسلوكهم وعملهم وطاعتهم وعبادتهم فأنا لا أحتاج لأحد كائنا من كان. السلام عليكم. النتيجة أننا نأخذ بما كانوا عليه لئلا نضل ولئلا نبتدع. وهنا جاءت بقاعدة كل بدعة ضلالة، وهذا بالاتفاق. طيب والنتيجة؟ ليس هنالك بدعة حسنة أبدا، بل كل البدع ضلالات. طيب البدعة قد تكون في الاعتقاد ضلالة، وقد تكون في التعبد نقول ضلالة، وقد تكون في الأذكار نقول ضلالة، وقد تكون في الصلاة نقول ضلالة، وقد تكون في الدعوة إلى الله بدعة أحدثت نقول ضلالة، ولا يمكن أبدا أن نأتي بها. وهذه قاعدة كلية، كل من أتى بشيء ليس عليه منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته فهو يعتبر من الضلالة. ولهذا عرفت بأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة يتعبد لله تعالى بها، هذه تسمى الضلالات. إذا جئنا نضرب بمثال الذكر الجماعي، لم يفعله الرسول والصحابة. المولد النبوي نقول هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، بل مضت القرون الثلاثة المفضلة ما عملت هذا إطلاقا. ونجد كذلك بدعة الأسبدة التي جاءت بها طوائف التي انحرفت في باب الأسماء والصفات، في مسائل الأحكام، في مسائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، في مسائل الإيمان وتعريفه، جاءوا بشيء لم يقل به الرسول ولا الصحابة رضي الله عنهم، نسمي هذه كلها من البدع الضلالة. ويجب أن نعلم مسألة، أن البدع منها ما هو مكفر ومنها ما هو مفسر. وإذا قلنا بأن كل بدعة ضلالة فالضلال ينقسم إلى قسمين، فقد يكون الضلال مكفرا وقد يكون الضلال مفسقا. فالذي عنده مثلا الذكر الجماعي أو عنده مولد لكنه لم يشتمل على شركيات ولا على قصيدة البصير التي فيها نوع من الشرك ولا غيره، نقول هذا ضال، وهي ضلالة لكنها لا تخرجه من الإيمان. لكن من عنده بدع الباطنية فلا شك أنه في ضلالة. طيب النتيجة ضلالته مكفرة. لما قال المؤلف رحمه الله والضلالة وأهلها في النار، قد تحمل على النار الخلود وقد تحمل على نار العصاة، لكن كل مبتدع متوعد بالنار، قد يدخله الله النار وقد لا يدخله. فإن كانت بدعته مكفرة فلا بد من دخوله للنار، وإن كانت بدعته مفسقة فإن لم يتداركه الله برحمته فسيحصل له الضلال ودخول النار ثم يطهر منها. في قول المؤلف رحمه الله الضلالة وأهلها، يأتي كمثل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. إنكم العابدون. والمعبودات في النار كلها، يعني العابد والمعبود في النار والضلالة وأهلها في النار، واضح؟ فصارت هذه قد يكون بالنسبة للمعبودات هذه لها، قد يعبد الملك، قد يعبد النبي، هل معناه أنه من أهل النار؟ لا. ولهذا جاءت في قول الله تعالى: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. نعم شيخ سعيد، مفتوح الآن الجهاز. أي أنا فتحت السبيكر الآن، لا على المفتوح على التلفون العادي. أي سمي سعيد، ابدا تلفون عادي، ما عاد تلفون عادي، تحمل جوال. طيب اقرا. اي رب العالمين، الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم ان البروج بقضاء الله وقدره. الايمان بان الله تبارك وتعالى هو الذي كلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. موقف أين الشيء الثاني؟ أعد يا عم. نعيد يا شيخ. أعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسمى قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الخروج بقضاء الله وقدره. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي سلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره. طيب. قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة البروج وأنها بقضاء الله وقدره. وقضية البروج يعني أن الكواكب كلها بأمر الله عز وجل. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كلمهم النبي في فجر ليلة كانت مطيرة، فقال النبي للصحابة: تدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بالله كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بالله مؤمن بالكوكب. وكانت العرب في الجاهلية تعتقد أن للنجوم نوعا من التأثير، بمعنى أنها تؤثر بذاتها استقلالا. وقسم العلماء رحمهم الله تعالى علم التنجيم إلى قسمين. القسم الأول علم التنجيم التسييري. التسييري المقصود به أن يعلم الإنسان منازل النجوم، يعني نعرف بعلم التسيير فصول العام، فصل الشتاء، فصل الربيع، فصل الخريف، فصل الحر وهو الصيف، نعرفه بالنجوم. ونعرف به كذلك، نستفيد من علم التسيير معرفة مواسم الزراعة، فالمزارعون يستفيدون من هذا العلم، فيقول لك هذا الفصل يناسب الحمضيات، ما يناسب الأشجار أو نقول الغرس للأشجار الحلوة وإنما للحمضيات، هذا يناسب وقت لغرس فسائل النخل، لو جاءت بعد شهرين تموت الفسيلة ما تحيا. وهذا أمر مشهود ومعروف، ولذلك نجد كل تقويم موجود فيه خصائص كل نجم. وقال العلماء إن النجوم 28 نجما تدور خلال العام، كل نجم يطلع 13 يوما. هذه النجوم عرفت وحسبت وطلع وعرف عددها وأيامها. ولهذا تجد في الأيام الماضية جاءتنا المربعانية وسعد بولع وسعد الذابح، وتجد أنه النجوم تتقلب، إذا طلعت تغير الفصل. هل هي اللي تغير؟ لا، وإنما أخذوها من إجراء سنة الله تعالى الكونية. قد يختلف ذلك، والمقصود بقضية الاختلاف أنه يختلف تغير. نحن الآن هذه الأيام تجد التغير في الغبار والتغير في الرياح والتغير في موسم البرودة وغيرها، هذا يدل على أن لا يلزم أن تكون قاعدة كلية، وإنما تقع بإذن الله عز وجل. تعلم هذا العلم جائز ولا مانع منه. أما القسم الثاني وهو العلم التأثيري، وعرفه العلماء بأنه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، أو العكس، استدلال بالحوادث الأرض على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية. الأمر سهل في التعريف. ما المقصود بهذا الكلام؟ قد يقع حادث، قد يقع زلازل، قد يقع براكين، قد يصاب الناس بأمراض، يقول نعم لأن النجم هذا طلع، أو لأن هذا النجم له تأثير على الناس. ومثله ما نسمعه من الناس، الناس يقولون عندما تأتي الغبرة أو تأتي الرياح الشديدة يقول لك طلع نجم وأفل نجم، يعني ذهب نجم. نحن هذه الأيام كل يومين جاينا غبار، هالنجوم كل شوي طالعة، كيف؟ هذا ما هو صحيح. إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، ثم يقول الله يسوقه لأي مكان، فقد ينفع وقد لا ينفع. العلم التأثيري هذا محرم ولا يجوز إطلاقا، لا تعلمه ولا النطق به أصلا. ولهذا جاء في الحديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي إيش؟ مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك مؤمن بالله كافر، من قال مطرنا بنو فذاك مؤمن بالكوكب كافر بالله عز وجل. إذن هذا لا يجوز إطلاقا. طيب هذه النجوم والبروج يقول هي من قضاء الله وقدره، بمعنى ليست مستقلة هذه البروج في الإسعاد ولا في الإشقاء، ولا في الرزق ولا في الفقر، ولا في الصحة ولا في المرض، بمعنى أنها ليس لها تأثير إطلاقا. والعجب أن السحرة يعتمدون على النجوم اعتماد كبير جدا في الاستدلال بالأمور المستقبلية وفي الإخبار كذلك عن الأمور التي تحدث للإنسان. فإن أصحاب التنجيم تعطيهم تقول أنا ولدت في كذا، في برج كذا، في درجة كذا، في ساعة كذا، يقول عمرك كذا، ويخبرك أن ربما تحصل لك نحوسة أو سعادة أو شقاوة أو غيره، ولكن هذا الكلام باطل ليس بصحيح، وإنما الأمر كله لله وحده، فهذه ليس لها نوع من التأثير إطلاقا. وذلك لأن الإنسان يعلم أن كل شيء إنما يكون بقضاء الله وقدره، ليس هناك شيء من التصريف والتدبير إلا لله عز وجل. طيب هذه النجوم لما خلقها الله عز وجل؟ ذكر الله لنا لها ثلاث فوائد فقط، وأما الباقي فعلمها عند الله عز وجل. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب، أولها أن الله جعلها زينة، وربما نحن لا نشاهد هذه الزينة إلا إذا خرجنا إلى البر في ليالي يكون فيها إسرار القمر، يعني في بداية الشهر وفي نهايته، عندما تخرج بعيدا عن المدن ثم تضطجع إلى على ظهرك وترمق السماء تجد نجوما عجائب. من الذي خلقها وزين هذه السماء؟ إنه الله عز وجل. الأمر الثاني أن الله جعلها رجوما للشياطين، ولهذا قالت الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، الله جعلها رجوما. والثالث الله جعلها علامات يهتدى بها. الذي يعرف النجوم يستطيع أن يمشي في البرية دون أن يحتاج إلى بوصلة ولا غيره، لأنه يعرف هذا النجم جهة الشمال، هذا جهة المشرق، هذا جهة المغرب، هذا كذا، ويستطيع أن يستفيد منها. ولذلك الله قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، جعلها الله علامات يستفيد منها الإنسان في البر وفي البحر، ويتعرف بها الإنسان على القبلة. لكن من لا يعرف السماء ولا نجومها فلا يستطيع أن يستفيد من هذه العلامات. السبب ليس لأنها ليست علامات، وإنما لأنه هو ما عرف هذه العلامات. ذكر المؤلف بعدها قال والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام. في هذه العبارة رد على طائفة المعتزلة التي يقولون فيها إن الله لم يكلم موسى، ورد كذلك على الجهمية والجعدية أتباع الجعد بن درهم، فإن الجعد بن درهم هو أول من أحدث في الناس أن الله لم يكلم موسى عليه الصلاة والسلام. ومن هنا جاء مذهبهم الباطل أن القرآن مخلوق وليس القرآن صفة من صفات الله عز وجل. نحن أهل السنة نؤمن بكلام الله عز وجل، ونجعله مبنيا على سبعة أصول. كلام الله أولا قديم النوع، بمعنى أنه ليس له بداية. حادث الآحاد، بمعنى أن آحاده تتجدد. قبل خلق آدم الله كلم الملائكة، ثم ردت الملائكة فقال إني أعلم ما لا تعلمون. لما خلق آدم قلنا اسكن فيها أنت وزوجك، خاطب الله آدم عليه الصلاة والسلام. لما أكل من الشجرة قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. صار هذه تتجدد آحاده، بمعنى الله يتكلم سبحانه وتعالى في كل زمان، وهو صفة من صفاته. قلنا قديم النوع، حادث الأحد. ثالثا أن كلام الله متعلق بالإرادة والمشيئة، إذا شاء ربنا تكلم وإذا لم يشأ لم يتكلم. وصدق الله لما قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكلام الله متعلق بمشيئته. ولهذا قال الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. متى صار الكلام؟ عند المجيء إلى الميقات. قبل المجيء إلى الميقات ما في كلام أصلا، مما يدل على أنه يتكلم بما يتكلم سبحانه وتعالى بمشيئته، بخلاف طوائف تقول إنه يتكلم بذاته، بمعنى أنه ليس صفة منفصلة، يعني بمعنى ليست انفصالا عن الذات، وإنما نفهم منها معنى غير الذات نحن. فالكلام ليس هو الله، والله ليس هو الكلام. كذلك نقول أن كلام الله بحروف، فإن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بلغة العرب، والعرب كلامها مركب من حروف وأفعال وأسماء. وصدق الله لما صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن الطوائف من قالت إن كلام إن الله لا يتكلم بحروف، وهذا من ضلالهم. أنصدق النبي صلى الله عليه وسلم في مقالته أم نصدق هذه الطوائف البدعية التي جاءت بمذاهب ضالة؟ كذلك من مذهب أهل السنة أن كلام الله بصوت، والله يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يوم القيامة ينادي الخلائق بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ويشهد ذلك قول الله تعالى وناديناه من شاطئ الوادي، ناديناه، قال والنداء لا يكون إلا بصوت. ولهذا ربنا نادى موسى عليه الصلاة والسلام وكلمه يوم الطور، هذه خمسة. وأن ربنا يتكلم كيف يشاء، فربنا سبحانه وتعالى يتكلم كيف يشاء، فإن شاء تكلم بالعربية، وإن شاء تكلم بالعبرية، وإن شاء تكلم بالسريانية، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. ولو سئلنا نحن، موسى لم يكن عربيا ولا لغته العربية، والله كلمه، هل كلمه بلغة العرب؟ لا. فلما كلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج كلمه بلغته، ولما كلم موسى كلمه بلغته عليه الصلاة والسلام. كذلك نقول وهو السابع أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء، يعني إن شاء تكلم في الأوامر، وإن شاء تكلم في النواهي، وإن شاء تكلم بالأخبار، وإن شاء تكلم عن الجنة، وإن شاء تكلم عن النار، وإن شاء تكلم عن نفسه بذكر صفاته، فهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد. فنثبت ذلك بمقتضى النصوص الشرعية. ولهذا ذكر المؤلف بأن الله هو الذي كلم موسى. المعتزلة لا يريدون إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ولهذا جاء أحد أئمة المعتزلة إلى أبي عمرو بن العلاء وهو أحد القراء، فقال له اقرأ هذه الآية بهذا الذي أقول لك. والآية عندنا وكلم الله موسى، كلم الله هو المكلم لأنه فاعل، وموسى هو المكلم، قال اقرأها وكلم الله موسى، يعني بمعنى موسى هو الذي كلم الله وليس الله هو المكلم. لو سألنا أنفسنا عندما ترفع يديك تدعو وتقول يا الله يا الله، واحد يسمعك من وراء السور يقول أنت من تكلم أنت؟ إيش تقول؟ أقول أنا أكلم ربي، صح وإلا لا؟ يعني أنا أكلم الله أطلب منه حاجتي، فهذا التكليم كلنا نشترك فيه، ما من مؤمن إلا وهو يكلم ربه سبحانه وتعالى بمعنى أنه يدعوه ويطلب منه. لكن عندنا التي هي الله هو الذي يكلم، هذا لم يكن لكل أحد. فموسى يسمى بكليم الرحمن، وآدم كلمه الله، والله كلم الملائكة، وكلم الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكلم الله حرام ابن ملحان والد جابر، عبد الله بن حرام رضي الله عنه، عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنه وأرضاه، كلمه الله. فقال النبي لجابر: يا جابر، إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا. ثم قال له: يا عبد الله، ماذا تريد؟ قال: أريد أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى، لما رأى من فضل الله تعالى الذي من به على الشهداء في سبيله. فإذا هذا تكليم فنثبته. فلما قال له: غير هذه الآية، ماذا قال أبو عمرو؟ قال: هب أني غيرت هذه الآية، ما في مشكلة. ماذا تعمل بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ماذا أعمل؟ فبهت الذي ضل وانحرف ما استطاع. ويعطينا أيها الأحبة أن المبتدعة من أجرأ الناس على تغيير نصوص الوحي وتغيير آيات الله عز وجل. فبدلا من أن تنضبط عقولنا وفهومنا ونقول ونسير نحن على ضوء الكتاب والسنة، أصبح العقل هو الذي يكيف الكتاب والسنة. وهذا دليل على ضلال طوائف البدع، وأنها لم تصب الحق ولا سارت على منهاج أهل السنة. ودائما يضرب بموسى عليه الصلاة والسلام دون غيره. طيب لماذا سمي موسى بكليم الرحمن؟ نقول: لأن الله قد وعده 30 ليلة، وأتمها الله تعالى بعشر، فتم ميقات ربه 40، وكان ذلك فيه من الوحي والخصيصة ما لم تكن لغيره عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر هنا: كلم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام يوم الطور، وموسى يسمع من الله، يعني بمعنى أن موسى سمع كلام الله مباشرة لم يكن بواسطة أحد. محمد صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله ليلة الإسراء والمعراج من الله، وسمع كلام الله بواسطة جبريل لما كان ينزل القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم. والمؤلف ركز على هذه القضية، قال: وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه، ليس خيالا كما تقوله طائفة الفلاسفة: إن القرآن فيض فاض من العقل الفعال على نفس فاضلة زكية بحسب ما عندها من الاستعداد. وحين قال وقع بصوت وقع في مسامعه منه، لم يكن الكلام كما قالت المعتزلة: إن الله خلق الكلام في الشجرة وسمع كلام الله من الشجرة. وهنا يأتي سؤال: هل الشجرة هي التي قالت: يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا؟ هذا كلام باطل وليس بصحيح أبدا، بل الله هو المتكلم سبحانه وتعالى. ويدلنا على أن طوائف الضلال والبدع لم يأخذوا بظواهر الكتاب والسنة، ولم يأخذوا كذلك بفهوم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ونتيجة ذلك سببه تقديم العقل على الكتاب والسنة، وهذا يدل على ضلالهم فيما ذهبوا إليه. ولهذا قال: يعني نحن عندنا أهل السنة نأتي بالقرآن ونقول إنه كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ يعني الله تكلم به ولم يكن مخلوقا كسائر المخلوقات، وإليه يعود يعني بمعنى آخر الزمان يرفع الله القرآن من الصدور ومن المصاحف فما يبقى منه شيء أبدا. فيفتح الناس المصاحف فيجدونها بيضاء، وينظرون إلى صدورهم وقلوبهم وعقولهم فما يجد أحد منهم أحدا، يعني ما يجد آية قد حفظها، وإنما نسخت تلك كلية. ولهذا قال: وقع في مسامعه منه لا من غيره، لم يكن بواسطة أحد. وهنا قال: فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. هذا هنا نفهم من أن القائلون بخلق القرآن حكم بعض أهل العلم بتكفيرهم، والنتيجة لأنهم مكذبون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه قد عطل الله تعالى عن صفة من أعظم صفاته، وهي صفة الكلام. وصفة الكلام صفة كمال، والله موصوف بالكمال. إذا قلنا أن الله لا يتكلم لزم منه أن يكون الله ناقصا، فكيف وصلنا الأمر، وكيف وصلنا النهي، وكيف جاءتنا أخبار الأمم السابقة التي ذكرها الله تعالى في كتابه: تلك من أنباء القرى نقصه عليك، من الذي قص علينا وأخبرنا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. والوصف بالنقص إنما يكون لآلهتهم ليس لربنا سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الله تعالى: أولا يرون أنه لا يكلمهم، لما ذكر الله تعالى آلهة المشركين وذكر عجل بني إسرائيل ذمه الله تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم، ألا يرجع إليهم قولا، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فالذي لا يتكلم ليس كاملا، وإنما هو ناقص في ذلك. ولهذا ذكر بعض أئمة السلف تكفير من قال بخلق القرآن وبمن أنكر صفة الكلام لله عز وجل، لكن شريطة أن يكون بين له ونوقش وذكر بالنصوص والوحي، ثم أصر على ضلاله وانحرافه. هنا يأتينا سؤال: الكلام الذي قبله متعلق بأي شيء؟ باليوم الآخر، ثم دخل على القدر قليلا، صح؟ ثم انتقل بعدها إلى مسألة القضاء والقدر مرة أخرى. واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره. قد ذكرنا سابقا قاعدة في مسائل القضاء والقدر، قلنا إن القضاء والقدر ينقسم في أصله إلى قسمين: قضاء وقدر مسير فيه العبد، ليس له خيار فيه، وذلك مثل لونك ووجهك وشكلك وبلدك ونسبك، ليس لك في خيار أبدا. لم يستشر أحد منا أي لون تريد أو شكل تريد وأي بلد تريد أن تكون منها. ومثله والدك: هذا أنا خرجت جبريا، هذا والدي وهذه أمي، ولا ليس لي في خيار. قال العلماء: وهذا القسم ليس محلا للثواب والعقاب، وليس محلا للتفاضل والتفاخر. شكلك قصير والله أنا أحسن منك، أو طويل أنا أفضل منك، هذا قضاء جبري ما لي خيار فيه. أنفك كبير أنفك صغير، وجهك كبير وجهك صغير، ما هو محل التفاضل والتفاخر، هذا قضاء وقدر جبري، وما كان جبريا فليس محلا للتفاضل والتفاخر، وليس محلا للثواب والعقاب. ولهذا جاء في قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التفاضل في القسم الثاني، وهو إيش؟ القضاء والقدر المخير فيه العبد، وهذا سائر أفعالنا كلنا مخير. مخير أصلي ولا ما أصلي، أستيقظ لصلاة الفجر أو لا أستيقظ، أشتري محرم أو لا أشتري، أسمع زمر وطرب أو لا أسمع، أنا مخير فيه، لست مجبورا عليه. هذا القسم هو محل التفاضل والتفاخر، وهو محل الثواب والعقاب كذلك. ولهذا جاءت النصوص: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فليعمل العاملون. أمرنا بالحرص على القسم الثاني، أما الأول فليس لنا خيار فيه، وإنما الله سبحانه وتعالى اللي به. من العلماء من قسم القدر إلى قسمين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالخير من الله، وكذا الشر من الله. الناس غالبا لا يربطون الخير من الله، ربحت تجارته، زرع وحصد، تزوج واختار زوجة جميلة، قال يا أخي تعبان عليها والله، قرأت 70 باب والله لين لقيت هذه المرأة. ونسي أن المزوج في السر ما هو أنت الذي تزوج نفسك، الله هو الذي يزوجك. وهذا يعطينا أن هذا الأمر مرجعه إلى الله عز وجل. ومثله الشر، ويقصد بالشر يجب نعلم قاعدة أن الخير والشر باعتبار تعلقها بالمخلوق، أما باعتبار تعلقها بالله عز وجل فإنه خير كله. أنا خرجت من المسجد في درج المسجد سقطت وانكسرت رجلي، لما قدره الله عليك فهو خير باعتبار المآل والعاقبة، لكن باعتباري أنا تسأل سلامات، قال والله حضرت الدرس وليتني ما حضرت، زلقت وانكسرت رجلي. فنقول هذا باعتبار تعلقه به إيش؟ شر نزل عليه، صح؟ فهذا الشر الذي نزل عليك هو بقضاء الله وقدره. ولهذا جاءت قل لو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. حتى الذي كان هنا سيصيبك الذي يصيبك، ما أبدا، ما قضاه الله تعالى واقع لا محالة. وذلك قد قيل إن رزق الله لا يأتي به حرص حريص ولا غيره، إنما هو إذا أراد الله شيئا يسر له أسبابه. وربطه الخير والشر بالقضاء والقدر يوجب لنا إيش؟ الطمأنينة. الطمأنينة بأي شيء؟ الطمأنينة أن ما وقع بقضاء الله وقدره فنرضى بما وقع ونسلم. ويشعر الإنسان، يشعر الإنسان بطمأنينة كبيرة. ويا ليتنا دائما عندما يقع علينا القضاء والقدر الذي نحب الذي لا نحبه أن تنطلق ألسنتنا بأمرين. أول ما يحدث حادث في السيارة انطلق بلسانك إنا لله وإنا إليه راجعون، تحصل طمأنينة كاملة. ينزل الإنسان وهو مستعد لاستقبال هذا القضاء، لكن الإنسان ينزل وهمه وش اللي انكسر وش اللي صار وكم تكلف ولا شيء. ثم الأمر الثاني أن يدعو اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فإن الله يأجره ويخلفه سبحانه وتعالى. كم نصاب من المصائب وننسى هذان الذكران أو الدعوة، فنحرم خيرا كثيرا. المصيبة واقعة واقعة ولا يتغير شيء، ثم نضيع نبقى في بلاء الدنيا ويضيع علينا الأجر ولا يخلف الله لنا خير. ولهذا أم سلمة لما قالت وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو سلمة من أغلى الرجال عندها في الوجود، قالت قلت هذا الدعاء وفي نفسي من يكون لي كأبي سلمة رضي الله عنها وأرضاها، قالت فلما قلته أبدلني الله بخير من أبي سلمة وألف من أبي سلمة، أبدلني الله برسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الرضا بالقضاء والقدر والإذعان يعطي طمأنينة في قلب الإنسان. كونه في القضاء والقدر بمعنى أن الله عالم به، فما يقع لي من الحوادث الله الذي يعلمه. ثم كونه في القضاء والقدر أن الله قد كتبه في اللوح المحفوظ، فما كتب في اللوح المحفوظ فإنه واقع لا محالة، والله هو الذي يقدره ويسوقه. ولكن ينبغي للمسلم أن يسأل ربه الخيرة، فقد أريد شيئا وقد يكون فيه ضرر على قلبي وإيماني وصلاحي وتقواي، ولكن اجعل الخيرة لله عز وجل، فقد يصرف الله عنك ما تتمناه فيكون خيرا لك دنيا وآخرة. وبعض الأحيان تفوتنا أشياء من حظوظ الدنيا، إما زوجة كنت أتمناها خطبتها وألححت على أهلها ولم يتحقق يبقى في قلبي حسرة، أو دنيا عرضت ولكنني لم أسبق إليها ولم يحصل، وربما الله صرفها عنك خيرا لك من أن تأتي إليك. وهذا يعطي أن الأمر كله من الله عز وجل وكله بقضاء الله وقدره ما يحصل للناس. يجب أن نعلم قاعدة في القضاء والقدر، أن الله لا يقدر شرا محضا من كل وجه أبدا. الله لا يقدر شرا محضا. طيب قد يوجد هناك شر ما في مشكلة، لكنه شر عاقبته طيبة على العبد، وفيه من الخير للإنسان ما لا يعلمه الإنسان ولا يقدره. صدق الله لما قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلح الحديبية وما كتب فيه كان الصحابة يقول أي فتح حدث، والله يريد الفتح لهم ويحصل لهم من الخير والنصر والتمكين ما لم يكن لهم إطلاقا. وذلك أن الأمر كله بقضاء الله وقدره، والله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى وقضى، وسبحانه الذي منع وأعطى، ونقول وأعز وأذل وملك وغيره، كما جاءت في قول الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. والعجب أن الجن تأدبت مع ربها فلم تضف إليه الشر أبدا، ولهذا قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جاء الرشد والخير ذكروا الله عز وجل، ولما جاء الشر لم يذكر اسمه. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، مع أن الخير والشر كله بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. نقف ولا نواصل؟ كم أخذ من الساعة؟ بدأنا الساعة كم؟ ها؟ ساعة ما ساعة لكم، لكن أصحاب الدرس ما أدري عنهم. طيب في أحد للسؤال؟ لأن الكلام اللي بعده متعلق بقضية العقل وما يتعلق به. شيخ سعيد سلام عليكم. نكمل ولا نقف على حديث عن السؤال؟ عند الإخوة سؤال ولا شيء نستفيد منه؟ أقول في أسئلة؟ طيب السلام عليكم. في سؤال حول ما مضى؟ نعم. أقول ما شرحنا لكم أنتم القضاء والقدر. اختلف العلماء في تعريف القضاء والقدر، فقيل إن القضاء وما مضى، والقدر هو ما يقع، وقيل العكس إن التقدير ما كتب في الماضي والقضاء هو ما يقع، وقيل هما سواء لا فرق بين القضاء والقدر بل هما شيء واحد. والنصوص جاءت تؤمن بالقدر خيره وشره، ويؤمن الإنسان بقضائه وقدره، جعل الأصل من أصول الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. والأمر فيه سهل، يعني الذي يظهر أنه لا فرق بينهما، لأن لو جاء الإنسان أنا أؤمن بالقضاء قلنا صحيح، القضاء شر خيره وشره أو القدر خيره وشره، لا فرق بينهما، لأنها مصطلح لها كل واحد، يعني كلاهما متداخلان. لا شك. ها؟ يكون دعاؤه مما كتب، يكون دعاؤه مما كتب في اللوح المحفوظ. ما تأتينا مسألة نحن نقول ما قضاه الله قدره فإنه واقع لا محالة. طيب النتيجة هل يأتي إنسان يقول علموني علشان أنا أغير؟ ما نقدر. أو يقول أن أخبروني ما سيقع لي وأنا أريد أن أدعو، كيف تقول لي أدعو ثم تغيرون قضاء والقدر؟ ما يتغير شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جفت الأقلام وطويت الصحف، إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. ولكن قال شيخ الإسلام هنا تقسيما لطيفا وقال إن من القضاء والقدر ما يسمى بالقضاء والقدر المعلق على شرطه. مثل الآن لو سألتكم يمكن بعض الشباب ما تزوج صح، فنقول له مكتوب في اللوح المحفوظ يجيك عيال ولا ما يجيك، ثم قال طيب ما دام مكتوب إذا أنا ما بيتزوج، هل يمكنه راجل يطلع على الجنب ولده والصبح يقوم ولا عنده بزر صغير؟ ما يمكن. الله جعل من سنة لابد الزواج بأولاد، صح وإلا لا؟ فإذا هنا كله بقضاء الله وقدر، لكن قد يكون من القضاء والقدر المعلق ما يكون يحتاج إلى الدعاء فندعو فنجاب، وما يحتاج إلى العلاج. أنا مريض ثم قيل لي تفضل خذ لك هذا العلاج تشفى، قال لا ما نبغى. طيب أنا مريض تعبان، قل طيب عالج، ما حد يقول لك تتعب، فإن عالج شفي وإن أعرض لم يشفى. فيصبح هذا جزء يسمى القضاء والقدر المعلق بشرطه، فإن وجد شرطه حصل له، وإن لم يوجد لم يحصل. نعم. صعب نقول هذا، نقل عن ابن عمر رضي الله عنه، هو دعاء مثل ما الآن نحن ندعو اللهم أمتنا على الإسلام، اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم اختم لنا بخاتمة الخير، ما في مشكلة. لكن نقول اللهم إن كنت كتبتني فغير، هذا من الصعب أن نقول. قد يحمل على أنه ما كتب في صحف الملائكة ما في مشكلة أن ندعو، لكن في اللوح المحفوظ يعني مثل كأنه يقول اللهم ما وقع على الكفار من النار اللهم فغيره بدعائي، ليس هذا يعتبر من الاعتداء في الدعاء. مثل بعض الناس يدعو، وهذا رأينا بعض العوام قد يدعو اللهم اهد اليهود والنصارى كلهم واجعلهم على الإيمان كلهم، من يقول هذا؟ ما يمكن يتدعو. مثل ما تجد بعض الناس عندما يدعو إذا أقيمت الصلاة، فتجد بعض عندما يبلغ المؤذن قد قامت الصلاة بعضهم يقول أقامها الله وأدامها إلى قيام الساعة، أو صحيح سيأتي زمان ما تقام الصلاة أصلا ولا يمكن أن تقام. فنقول نأخذ بما صح وثبت، وما لم يثبت ليس لنا حق أن ندخل فيها أصلا. طيب سبحانك الله. نعم. هل يجد قافيش الآن؟ الأشاعرة نهاية مذهبهم القول بخلق القرآن. الأشاعرة يقولون القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، والقرآن شيء كلام الله نفسي، فالله سبحانه وتعالى لا يتكلم بصوت. طيب الذي عبر عن القرآن عن كلام الله من هو؟ إما جبريل أو محمد، وجبريل ومحمد مخلوق، إذا رجع القرآن يكون مخلوق، وهذا مصيبة. يوجد طوائف من المعتزلة لكنهم قد لا ينطقون بقضية الخلق القرآن. ما يوجد الآن مما يسمى بعض الطوائف العقلانية الآن التي جاءت الآن متفننة في نقد القرآن والقذف فيه، يسقطون عنه العصمة، فيقولون يمكن هؤلاء يجعلون القرآن كسائر كلام البشر، ومن حقهم أن ينتقدوه كما ينتقد أي كلام. لا شك أن هذا كلام باطل ولا يجوز شرعا، بل يجب الإنكار على هؤلاء. نعم. ما سمعت؟ لا يستخير. وبعد الاستخارة اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني، ما أقول هذا اجعله خير لي، أنت ما تدري قد يكون شر عليك، هذا من الاعتداء. أنت الذي الآن أنت الذي تخير، ولا أنت الذي تقول يا ربي اجعل اعكس؟ فقد يكون مثال بسيط، أنا أريد أشتري سيارة معينة ومتردد فيها وأدعو ربي اللهم اجعل الخير كلها، يسر لي هذه واجعلها خيرا لي، يعني بمعنى وإنما أقول اللهم إن كان فيها خيرا لي فيسرها لي، وإن كان فيها شرا لي فاصرفني عنها. نؤمر بدعاء الاستخارة عند الأمر المترددون فيه نحن، فلا مانع من الاستخارة. لكن الإنسان كمثال بسيط تزوج ثم دعا ربها اللهم اجعلها زوجة صالحة واجعلها عونا لي على طاعتك وعلى ذكرك، طيب ما في مانع. نعم. تدفع ميتة في السوق، التي لها من أثر، هذا من القضاء والقدر المعلق بشرطه، ما في مشكلة. هل إيش؟ لم نذكر شيئا. هو جاء في الآن وخاطب ربه، إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم، يعني هو خاطب الله تعالى. يوجد من أنبياء الله، لذلك الله تعالى قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، لكن خص الكليم بموسى عليه الصلاة والسلام. قلنا كلم الله الملائكة، خاطب الله السماوات والأرض، ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، جاء الكلام. ولكن ينبغي أن يعلم أن كلام الله ينقسم إلى قسمين، قسم متعلق أو ربما نقول ثلاثة أقسام. قسم يكون تشريف وتكريم، وهذا يحدث لأهل الجنة وكما يحدث لمن، ويكون كذلك للأنبياء تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقسم يكون عذاب وعقوبة، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا لمن؟ لأهل النار. وقسم يكون لما يحدثه الله تعالى في كونه ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، له بعقوبة وله نعيم تشريف لها، وإنما هو من باب إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. سبحانك اللهم. أي نعم، العبرية، ولهذا الإنجيل الآن باللغة العبرية، ما في مشكلة، الله سبحانه وتعالى قادر. الله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض، من في الأرض، كل بلغته، ويعطي كل على سؤاله سبحانه وتعالى، ما في مشكلة.